الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في دراستنا وتعليقنا على كتاب الورقات للإمام الجويني الشافعي رحمه الله، وسبق لنا الكلام على تعارض، وعرفنا في ذاك المجلس معنى التعارض، وقلنا إن التعارض هو التدافع والتمانع والتقابل بين دليلين بحيث يثبت أحدهما ما ينفيه الآخر، أو يدل هذا الحديث على خلاف ما يقتضي، يدل هذا النص على ما على خلاف ما يقتضيه النص الآخر. وهذا التعارض إنما يكون في الظاهر بحسب ما يظهر للمجتهد، وإلا فنصوص الشريعة ليس بينها تعارض ولله الحمد. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معناه ان كل النصوص الشرعيه يؤيد بعضها بعضا ولا تتناقض ولا تختلف، لكن يظهر للمبتدئ ان هذين النصين بينهما تعارض، وهذا التعارض يزول مع معاني النظر والجمع بين النصوص حتى يزول ما بينها من إشكال وتعارض. طيب، لو تذكرون أننا نبهنا على الشروط التي يتحقق بها التعارض، فالتعارض لا بد له من شروط، فما هي هذه الشروط؟ أن يكون الدليلان ظنيين. الشرط الثاني أن يكونا متساويين في القوة، فليس هنالك تعارض بين خطئين ولا بين دليلين أحدهما قوي والثاني ضعيف، لأننا نأخذ بالقوي ونترك الضعيف فلا تعارض. الشرط الثالث أن يكون موردهما واحدا، يعني محلهما واحد، ومعنى المحل يعني المسألة واحد، فكل من الدليلين يتكلم عن قضية واحد. أما إذا كان هذا يتكلم عن قضية وهذا عن قضية فهذا نفى والآخر أثبت، فهذا لا يقال إن بينهما تعارض. طيب، الرابع، الشرط الرابع، ها، أن يكون زمنهما واحد، يكون زمانهما واحد. كل هذا ولله الحمد بيناه وأوضحناه. واليوم نستمع للإمام الجويني رحمه الله يواصل الحديث عن التعارض. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام الجويني رحمه الله: إن كانا عالمين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، وإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فالمخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه والخاص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نعم، المؤلف رحمه الله الآن أراد أن يذكر أنواع التعارض. إما أن يكون التعارض بين عامين، أي بين دليلين عامين، أو بين دليلين خاصين، أو بين دليل عام موجه وخاص موجه آخر، بدليل آخر عام موجه وخاص موجه آخر. يقول رحمه الله: فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع بينه، يعني بحمل كل منهما على حال خلاف ما دل عليه الحديث الآخر، يعني يحمل كل من الدليلين العامين على حال لا يخالف الدليل الآخر. ولنضرب على ذلك مثال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة، هذا الحديث فيه نفي العدوى، فيه نفي العدوى بقوله لا عدوى ولا طيرة. حديث آخر يقول: فر من المجزوم فرارك من الأسد. هذا فيه إثبات العدوى، فيه إثبات العدوى، لكن لعلنا نمشي على المثال المشهور بين الأصوليين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. قال: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فيدلي بالشهادة قبل أن تطلب منه. فهذا بعمومه يدل على أن الشهادة قبل الطلب مذمومة، لقوله خير الشهود شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، ففيه ذم عام لكل من شهد قبل أن تطلب منه الشهادة. إلا أن هذا العموم عورض بعموم آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. هذا أيضا فيه مدح لجميع من شهد وأدلى بالشهادة قبل أن تطلب منه. فتعارض الآن عندنا عمومان: عموم يذم الشهادة قبل الطلب، وعموم يمدح الشهادة قبل الطلب. إذن لابد أول ما نفكر في هذا التعارض أننا نبدأ بالجمع بينهما، لأن الجمع بين الأدلة أولى من الأخذ ببعضها، وإهمال الكلام أولى من إهماله، لا سيما كلام الرسل. ولأن العمل بالدليلين، لأن الجمع بين الدليلين فيه إعمال الأدلة كلها. يقول السيد العلوي في المراقي: والجمع واجب متى أمكن، الجمع واجب متى أمكن، لما فيه من إعمال الأدلة كلها. فنحمل ذم الشهادة على حال، ومدح الشهادة ذم الشهادة قبل أن تطلب على حال، ومدح إيش؟ ومدح الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا على حال لا تخالف الحالة الأولى. ذكر الحافظ في الفتح أن المدح، أن الذم محمول على من قصد بذلك الدنيا، وأنه ليس يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل، إنما يريد إيه؟ الدنيا. والشهود الذين مدحهم رسول الله، الذين يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منهم، من أراد بذلك وجه الله والدار الآخرة. وهذا جمع حسن، جمع حسن. وحمل بعض العلماء حديث شر الشهود على ما إذا كان يدلي بالشهادة، يريد أن يدلي بالشهادة وهو ليس عالما بها. وخير الشهود حديث خير الشهود على ما إذا كان عالما بمقتضى الحال فيشهد عن علم ويقين. على كل حال الجمع الأول أحسن. طيب هذا إذا أمكن الجمع، وإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين العامين تعذر الجمع بينهما، وما أمكن أن نجمع بين الدليلين فإننا ننظر في التاريخ، فإن كان أحدهما متقدم والآخر متأخر فإننا ننسخ المتأخر المتقدم بالمتأخر، بشرط إيش؟ أن لا يعلم، بشرط أن يعلم التاريخ، وبشرط أن لا يمكن الجمع. إذن لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين: عدم إمكان الجمع ومعرفة إيش؟ التاريخ. فإن كان الجمع ممكنا أو كان التاريخ مجهولا فلا يجوز دعوى النسخ. افهموا هذا يا إخوان، لأن هذا من مسائل يعني أصول الفقه التي تنبني عليها أحكام كثيرة وكثيرة جدا، لأن بعض العلماء يسارع إلى دعوى النسخ والجمع ممكن بين الأدلة، وأحيانا يدعي النسخ والجمع متعذر إلا أن التاريخ مجهول، فيقول هذا الحديث منسوخ بهذا الحديث وهو ليس معه بينة على أن هذا متأخر وهذا متقدم. وهذا كثير من الفقهاء من قال في حديث من مس ذكره فليتوضأ، قال إنه ناسخ لحديث طلق بن علي قال مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك. وقال بعض الفقهاء حديث طلق بن علي منسوخ بحديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ. وهنا لا داعي للجمع، لا داعي للنسخ، فإن الجمع ممكن. فإن قال قائل كيف أمكن الجمع، كيف يمكن الجمع بين هذين الحديثين وهما متناقضان؟ نقول بينهما تعارض في الظاهر، لكن يجمع بينهما بأن نحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ على ما إذا مسه لشهوة، وحديث طلق بن علي قال عليه الوضوء قال مسست ذكري، أو قال الرجل مس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا، نقول هذا محمول على ما إذا مسه لغير شهر، لأنه لا يمكن للإنسان أن يمس ذكره في الصلاة لشهر. هذا جمع، وهذا أولى من أن نقول حديث بسرة ناسخ للحديث طلق بن علي والمتأخر من المتقدم غير معروف، ولو قلنا إنه معروف وحديث بسرة متأخر وبالتالي هو ينسخ المتقدم فإن الشرط الثاني لم يتحقق وهو تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن بأن نحمل كل حديث على حالة لا تنافي الحالة الأخرى. ما أدري فهمتم يا إخوان ولا ما فهمتم؟ مفهوم؟ فإن تعذر النسخ لعدم معرفة التاريخ لا لأجل تعذر الجمع، فالجمع متعذر، لكن لو فرضنا أن حديثين تعارضا وما أمكن الجمع بينهما، فلما أردنا أن نقول بالنسخ جهلنا إيش التاريخ، فإننا لا يمكن أن ندعي نسخ أحدهما بالآخر لعدم وجود بينة على أن هذا متأخر وهذا متقدم. إلى أي شيء نلجأ بعد ذلك؟ نلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح. إذن المراتب كم؟ ثلاث: جمع ونسخ وترجيح، وكل مرتبة لا تكون إلا بعد المرتبة التي قبل. الجمع أول الواجبات بين الدليلين متعارضة، فإن أمكن فبها ونعمة، وإن تعذر فإننا إذا علمنا التاريخ وعرفنا المتأخر فإن المتأخر ناسخ للمتأخر، وإن جهلنا التاريخ فإننا نصير إلى ماذا؟ إلى الترجيح. وإيش معنى الترجيح؟ الترجيح تقوية أحد الدليلين وتقديمه على الآخر، تقوية أحد الدليلين وتقديمه على الآخر. واضح؟ نعم. إذن إلى متى نصير إلى الترجيح؟ إلى إذا تعذر الجمع وتعذر إيش؟ النسخ. يقول المؤلف: وإن لم يمكن الجمع يتوقف فيهما، نعم، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، نعم، إذا ما علم التاريخ لا نتوقف. المؤلف يقول نتوقف. وإذا علم التاريخ جلسه المتقدم بالنسبة المتقدم بالمتأخر. نعم، لا إشكالنا. فإن لم يمكن الجمع بينهما لا نصير إلى التوقف، نصير إلى ماذا؟ إلى الترجيح. فإن تعذر الترجيح نتوقف. ولله الحمد ليس هنالك تعارض بين النصين يصل إلى التوقف، إما جمع وإما نسخ وإما ترجيح. والمرجحات ولله الحمد كثيرة، مرجحات باعتبار السند، مرجحات باعتبار المتن، مرجحات باعتبار الدلالة، كأن تكون أحد الدليلين دلالته مثلا نصية والآخر ظاهر، أو هذا ظاهر والآخر مؤول فيقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول والمنطوق على المفهوم. واحد التوقف هذا إذا انقلق باب العلم على مجتهد فإنه يتوقف تورعا من أن يقول في دين الله بغيره، أو يكون أحدهم مبيح والثاني حاضر فيقدم الحاضر على المبيح. طيب، ننتقل إلى النوع الثاني: وكذلك إن كانا خاصين. ها، لا لا هذا انت ولا ما تكلم. وكذا إذا كانا خاصين، نعم، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا ويخصص العام بالخاص. وإن كان أحدهما غير اتفق، نعم، وكذا إن كانا خاصين، نتكلم على هذا التعارض بين الخاصين، نتكلم عليه. احيانا التعارض كما انه يقع بين الدليلين العامين يقع بين دليلين خاصين. مثاله قول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. هذا حديث خاص يعارضه حديث خاص وهو قول حذيفة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. الآن حديث عائشة ينفي البول قائم وهذا خاص، وحديث حذيفة يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وكلاهما حديث صحيح وهما خاصان بمسألة البول قائم، أحدهما نفى والثاني أثبت. فإننا نتعامل بين هذين الدليلين الخاصين معاملة التعارض بين الدليلين العامين، فنجمع بينهما ونحمل كل منهما على حال لا تنافي الأخرى. فنقول نفي عائشة لبوله قائما هذا في حدود علمها وحول البيوت وما جاور البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بال قائما في هذه المواضع التي تطلع عليها عائشة غالبا وهي في البيوت وما حوله. وأما أصحابه الذين يسافرون معه كحذيفة وغيره فإنهم قد يطلعون من أحواله على ما لم تطلع عليه عائشة، وقد تطلع عائشة على أحوال من النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع عليها الصحابة لاختصاصها به دون غيره، والصحابة يسافرون معه فيرون من أفعاله ويرون من أحواله ما لم تطلع عليه عائشة. قال الحافظ: كل حدث بما علم. ومن علم حج على من لم يعلم. يأتي إنسان فيقول لك فلان مسافر، يأتي آخر يقول فلان موجود في البلد ليس مسافر، وهذا صادق في قوله فلان مسافر لأنه علم يقينا أنه في سفر ولم ينقل إليه ولم يصل إلى علمه أنه حضر من السفر، وهذا الأخير يخبر عن أمر واقع وأنه رآه في السوق يبيع ويشتري، وأما سفره فهذا أمر قديم. وهذاك يخبر بالحالة الأولى وهذا يخبر بالحالة الثانية، فالعاقل لا يجب تعارض بين خبريهما فيقول أنت صحيح، يقول أنت المسافر صح، أنت تخبر عن حاله الأولى وأنت ماذا قلت؟ موجود ليس بمسافر، أنت لم تنفي السفر الذي وقع قبل أيام إنما تخبر على بأنه موجود له، وأنت تقول مسافر وهذا لا يكذبك، يقول نعم كان مسافر لكن حضر، ومن علم حج على من لم يعلم. هذا بقي على النفي لأنه آخر عهده به السفر، وهذا يخبر بحال متجددة وهي أنه حضر، فلا تنافي بين خبريهما فيحمل كل خبر على حال، صح ولا لا؟ هكذا يتعامل العلماء مع النصوص الشرعية فيجمعون بينهما، فلا يكذبون خبرا من الأخبار فيقولون عائشة ثقة وصادقة فيما أخبرت فإنها لم تره يبول قائم، ولا يمكن أن تقول أن تخبر بشيء لا تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه، لأن في حدود علمي ما رأيته بال قائما. وحذيفة ثقة ويخبر أنه رآه بال قائما لعذر اقتضى ذلك، لعذر اقتضى البول قائما، وهو أنه أتى إلى سباطة، والسباطة كناسة وربما يكون فيها بعض القاذورات، يكون فيها بعض النجاسات، فخشي أن يتلوث ثوبه بها فبال قائما. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي وجعا في ظهره، والعرب كانت تستطبه بالبول قائما من وجع الظهر. الله أعلم هل هذا أو هذا، لا ندري. المهم لا تعارض، التعارض يمكن أن نجمع بينهما على هذا الوجه، هذا التعارض بين دليلين خاصين، وكذلك حديث لا عدوى ولا طيرة، وإثبات العدوى في حديث فر من المجزوم فرارة من الأسد، أيضا يمكن أن يجمع بينهما، فيقال العدوى المنفية هي التي ليست بتأثير الله، لا عدوى أي بنفسه، وفر من المجزوم فرارة من الأسد هي إثبات العدوى، وأن الإنسان إذا كان به مرض فالواجب عليك أن تتباعد منه لئلا يعديك. وحديث لا عدوى يعني بنفسه، وأما أصل العدوى ثابت. وهذا ومثال أيضا، لا عدوى بنفسها، يعني لا عدوى يعني بنفسها إلا بتقدير الله، فالنفي العدوى مطلقا يعني بغير تأثير. يعني إنسان مثلا يقول فلان ده حيعديه، نقول بتقدير الله، فإذا مثلا الحديث قال لا عدوى يعني بنفسها دون تأثير الله ده المنفي، وأما مع تأثير الله وتقدير الله هذا حق. وعلى هذا فلا تعارض بينهما، نجمع بينهما على هذا. أيضا حديث انتقاض الوضوء بمس الذكر حديث خاص، خالفه حديث آخر حديث بصرة بن صفوان الذي يدل على انتقاض الوضوء بمس الذكر، عارضه حديث طلق بن علي قال مسست ذكري، أو قال الرجل مس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا. لكن نحن كل من الحديثين على حال لا يعارض الآخر، فنحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ على المس بشهوة، ونحمل حديث طلق بن علي عليه الوضوء قال لا فيما إذا مسه بغير شهوة. ويدل لهذا الجمع قوله في حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منكم. متى يكون الذكر بضعة من الإنسان؟ كأنه مس أنفه ومس أذنه إذا مسه بغيره شهوة. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص. مثال ذلك حديث فيما سقت السماء العشر، هذا حديث عام، فإننا نخصص هذا الحديث العام بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق من صدق. ألاحظ الحديث الأول فيه عموم من وجهين، عموم في الجنس وعموم في القدر. لو أخذنا بظاهر الحديث يقتضي أن نوجب الزكاة في أي جنس خرج من الأرض وسقته السماء، حتى الخضروات وحتى الفواكه، مع أنه الصحيح من أقوال العلماء تبع للآثار وعمل أهل المدينة أن الخضروات ليس فيها زكاة، لكن داخل في العموم ليس فيما سقت، قال فيما سقت السماء العشر. والخضروات سقتها السماء وأخرجت وأنتجت وحصدت معناها زكيات. عموم في شنو؟ في الخارج من الأرض، سواء مما تجب فيه زكاة أو مما لا تجب فيه زكاة. وفي عموم في الجنس، كل جنس سقته السماء وزرع فيه زكاة، وهذا مخالف للواقع، يعني الواقع الشرعي. كذلك في عموم في المقدار، لأنه قال فيما سقت السماء العشب، حتى لو حصدت شوال واحد فيه زكاة، كيلتين برضو فيه زكاة، 3 كيلو فيها زكاة، لأنه قال فيما سقت السماء العشب. وما اسم موصول من صيغ العموم، لكن العلماء قالوا أما في المقدار فقد خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني 300 صاع فيها زكاة، أقل من 300 صاع ما فيها، لأنه الصاع 5 أوسق الوسق فيه 60 صاع، الوسق فيه 60 صاعا، وخمسة في 60 ل300 صاع، أقل من 300 صاع ليس فيه زكاة. فيكون هذا الحديث مخصص لعموم حديث فيما سقت السماء العشر، أما تخصيصه في الجنس فهذا مخصص لحديث أن الزكاة لا تجب في الخضروات. طيب، فالآن نجمع بين الحديثين بتخصيص العام بالخاص، فيجب إخراج العشر فيما بلغ 5 أوسق وهي 300 صاع من البر أو الشعير أو التمر أو غيرها من الأجناس التي تجب فيها زكاة. طيب، طيب إذا ما أمكن، إذا ما أمكن الجمع ولم يعلم التاريخ، فإننا نصير إلى ماذا؟ إلى الترجيح، والترجيح يكون باعتبارات مختلفة. أحيانا يكون في الترجيح باعتبار إيش؟ باعتبار الإسناد. فإذا كان في أحد الحديثين الرواة نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، فهذا الحديث إذا عارض حديثا آخر ليس فيه هؤلاء الرواة الحفاظ الثقات الأثبات، فإن نقدم هذا الحديث الذي رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله على حديث آخر عارضه ليس في درجة هؤلاء الرجال. هذا ترجيح باعتبار الإسناد، لأن الرواة من الإسناد، تقديم بحال الرواة تقديم بإيش؟ بالإسناد. أو يكون أحد الراويين راوي في هذا الحديث وراوي في هذا الحديث، وأحد الراويين الحديث أفقه من الآخر، كحديث يرويه ابن عباس ويخالف حديث آخر يرويه مثلا أبو جحيفة أو أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو الأنصاري، فلا مناسبة بين ابن عباس في الفقه وبين أبي مسعود الأنصاري، فيقدم حديث ابن عباس وهذا يسمى ترجيح. أو حديث رواته أكثر على حديث آخر رواته أقل، حديث رواته أكثر وأشهر وأوثق على حديث آخر رواته قليل. أحيانا يكون الترجيح باعتبار المتن، الترجيح يكون باعتبار المتن، كأن يكون أحد الدليلين يوافق القرآن، حديث يوافق ظاهر القرآن، وحديث آخر يعارض ظاهر القرآن. أيهم يقدم؟ الحديث الذي يوافق ظاهر القرآن. أحيانا حديث يخالف القاعدة العامة وحديث يوافق القاعدة العامة في الشريعة، يقدم أيهم؟ الذي يوافق القاعدة العامة، ويكون حديث آخر مخالف للقاعدة العامة، وما أمكن الجمع ولا مصير إلى النسخ لعدم معرفة التاريخ، يصار إلى ترجيح هذا الذي يوافق القاعدة العامة على الحديث الذي خالف القاعدة العامة. أحيانا يكون الترجيح باعتبار دلالة الحديث، كأن يكون هذا الحديث منطوق والآخر مفهوم، كحديث مثلا إنما الماء من الماء، مع حديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل، بينهم تعارض. فظاهر الحديث الأول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، يدل على أن العبرة ليست بالإنزال إنما هي بالجماع، فالغسل يجب من الجماع ولو لم يكن معه إنزال. وأما حديث إنما الماء من الماء فهو مفهوم، والحديث الأول منطوق، والجمع بينهما متعذر، فنقول الأول منطوق والثاني مفهوم، والمنطوق أقوى من المفهوم. وإن كان العلماء جمهورهم على أن حديث إنما الماء من الماء منسوخ بحديث يعني الماء من الماء، يعني الماء الأول الغسل من الماء الذي هو الإنزال، يعني إذا ما أنزلت ما في غسل. نعم. وباعتبار الدلالة أيضا كان يقدم المثبت على النافي، ويقدم الظاهر على المؤول، والمجمل والمبين يقدم على المجمل، وهكذا. وبهذا نكون فرغنا من الكلام على التعارض، وإن شاء الله سيكون درسنا القادم في الإجماع. نعم. اعتبار الدلالة، يكون دلالة الحديث منطوق، هذا منطوق وعارض مفهوم، يقدم المنطوق الظاهر دليل مثلا يدل على الحكم بظاهره، وآخر يدل على الحكم بتأويله، نقدم الذي دل على الحكم بظاهره، لأن الظاهر أقوى من إيش؟ من التأويل. ويقدم النافي المثبت على النافي، زي حديث حذيفة مع عائشة، عائشة نفت وحذيفة أثبت، والمثبت مقدم على النافي. ده كله فيما إذا كان إيش؟ ما أمكن الجمع وما ولم يعلم التاريخ. أما إذا أمكن الجمع يجمع، لأن إعمال الأدلة كلها أفضل من طرح بعضها والعمل ببعضها الآخر. لا. وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، خص عموم كل منهما بخصوص الآخر، يعني أحيانا الدليل يكون عام من وجه وخاص من وجه، والدليل الآخر عام من وجه وخاص من إيش؟ من وجه. يخص عموم كل منهما بخصوص ايش الآخر. ونأخذ على هذا مثال، وذلك في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن. نعم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. لا، هذا في النسخ، هذا في النسخ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشر، مع عموم قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآن الآية الأولى عامة في جميع المتوفى عنهن أزواجهن، عامة في إيش؟ في جميع المتوفى عنهن أزواجهن، وخاصة في إيش؟ لا، خاصة في المتوفي عنهن، في المتوفي عنها زوجها. الآية الأولى خاصة في المتوفي عنها زوجها، وعامة في الحامل وغير الحامل. وآية: وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، خاصة في الحامل، عامة في المتوفي عنها زوجها وغيره. فهذه عامة من وجه وخاصة من وجه آخر، وهذه عامة من وجه وخاصة من وجه آخر. يقول المؤلف: يخصص عموم كل منهما بخصوص إيش الآخر، يخص عموم كل منهما بخصوص إيش الآخر. ولذلك ذهب علي رضي الله عنه إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين، إذا وضعت تنتظر 14 وعشر، وإذا فرغت من 14 وعشر أيام ولم تضع الحمل تنتظر إيش وضعت. لكن هنا نقول خص، تعارض عمومان وخص أحدهما بحديث، فيكون العموم الذي الثاني عموم محفوظ وهذا عموم مخروم، فيخص عموم إحداهما بإيش بخصوص الأخرى. بمعنى حديث والذين، آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، هذا عموم مخصوص. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت إليه صبية الإسلامية وقد أفتاها سليمان بن بعكت لما رأت تتجمع الخطاط بعد وفاة زوجها، وضعت بعد وفاة زوجها بيوم، فقال: أراك تتجمعين الخطاب، والله لا تحل الأزواج إلا أن تعتدي بأبعد الأجلين. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ، لقد حللت لزوج آخر. فجعل عموم ولاة الأحمال أقوى من عموم والذين يتوفون منه. ولذلك العلماء قالوا: أي امرأة حامل عدتها بوضع حملها، سواء كان مطلقة متوفي عنها زوجها، حائل، حامل، لو وضعت الحمل. عشان كده الحامل لا عدة لها إلا بوضع الحمل، عندها وفاة توفر أجل الليل، وضعت بعده بلحظة خرجت منها، كان مطلقة وضعت انتهت عدة، فهي أم العدد، تقضي على العدد ولا تقضي العدد عليها. الشارح وهو الإمام المحلي جلال الدين المحلي مثل لتخصيص عموم كل أحد إذا تعارض نصان أحدهما عام وجه وخاص وجه مع نص آخر أحدهما عام وجه وخاص وجه بحديث إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس مع حديث ابن ماجه الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه إن كان هذا الحديث ضعيف إلا موضع الاستثناء الحديث ضعيف صحيح إلا موضع الاستثناء فإنه ضعيف قال فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره والثاني خاص المتغير عام في القلتين وما دونهما فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس إن لم يتغير. نعم. فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتج إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه كحديث من بدل دينه فاقتلوه وحديث أنه نهى عن قتل النساء فالأول عام في الرجال والنساء بقوله من بدل دينه فاقتلوه ومن هذه اسم شر وهو من صيغ العموم من بدل دينه فاقتلوه وهذا يشمل الرجال والنساء والحديث الثاني خاص بالنساء الآن فالأول عام في الرجال والنساء والثاني خاص بالنساء فماذا نفعل؟ نحمل حديث النهي عن قتل الأمر بقتل من بدل على المرتد والنهي عن قتل النساء في غير حال الردة إنما يحمل على الحربيات فالحربيات يعني لا يقتلن إلا إذا قاتلن فيكون نهى عن قتل النساء ليس له علاقة بمن بدل دينه فاقتلوه بل هو خاص بالحربيات اللائي لا يجوز قتلهن وإن وجدن في الجيش ما لم يقاتلن فالشيخ والمرأة والصبي لا يحل قتلهم إلا إذا قاتلوا فإنهم يقتلوا في سؤال آخر سن أسئلة تقتصر يا أخوان ما تكتب يقول لماذا لم يحذر حذر أهل السنة والجماعة من دعاة البدع والأهواء وقلتهم بأسمائهم هذا بحسب ما يقتضي الحال إذا اقتضى الحال نذكروا بأسمائهم ذكروا بأسمائهم ونحن أما التحذير منهم فهذا واجب التحذير منهم واجب التحذير منهم يقوم بالتحذير من بدعته ومن تكلم عن التكفير وأنه لا يجوز تكفير المسلم وأن أحكام التكفير كذا وكذا وكذا وقواعده كذا وكذا هذا أدى ما وجب عليه نعم لكن إذا اقتضى الحال لمن كثر شره وعظم ضرره أن يذكر باسمه حتى يحذره الناس فلا حرج نعم. يقول بعض الناس يتنقص الشيخ محمد الصبا في كذا وكذا وفي طريقته، نقول تنقص أيضا، العالم إذا أخطأ ينصح والداعي إذا أخطأ ينصح، لكن التنقص لا ينصح، لأن لحوم الدعاة مسمومة ولحوم المشايخ مسمومة، لا ينبغي المسلم أن يقع في أعراض، لأنهم على ثغرة من ثغور الإسلام وأنهم على جهاد وصبر ومصابرة وتعليم وتوجيه، لكن الإنسان بشر ليس معصوم، إذا أخطأ ينبه عن الخطأ بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ويدعى له بالتوفيق ويدعى له بالأجر والثواب والتوفيق، هذا كله واجب من واجبات الدين، أن نتعاون مع المشايخ والدعاة في تبليغ الدين، أما تنقصه هذا حرام لا يجوز. إذا كان الإنسان شاف خطأ ينبه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ويذهب إلى هذا الداعية وإلى هذا الشيخ بنفسه ويكلمه بينه وبينه خاليا دون أن يعرض به ودون أن ينتقصه في المجالس، لأن هذا ليس من عمل المسلمين، بل هذا من أسباب الفرقة وهو من أسباب الاختلاف وهو من أسباب الضعف. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب اليوم، لا سيما من عرف بالدعوة إلى التوحيد الردع على المخالف، هذا من أصل من أصول الإسلام ومن قواعد الدين، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات في الدين. يقول الله عز وجل: لتأمرن بالمعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفير ولتأطرنه على الحق أطرا أو يوشك الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كان. نسأل الله عز وجل أن يوفق الدعاة إلى الله عز وجل أن يبلغوا هذا الدين وأن يرشدوا الناس إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين لما فيه الخير والرشاد والسداد، وبالله التوفيق. بعض المسلمين يشترط في الزواج عدم الإنجاب، هل يعتبر هذا الزواج متعة؟ يعني يعرس مرة يقول لا أنا ما دار أولاد مليان، هذا غير صحيح، ما يجوز، لأنه هذا حق للمرأة كما أنه حق للرجل، أنت مليان لكن ما عندها أولاد، كيف تحرمها من هذا؟ إذا كان الإنسان يخشى من الرزق فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بالأرزاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إن نحن نرزقهم وإياكم. إذا حملت اليوم وتوفي الزوج غدا فعدتها 4 أشهر أم بعد الولادة، إذا كانت حامل عدتها بوضع حملها ولو بقي الحمل فيها سنين. قال: إذا دخلت المسجد في أوقات النهي هل أصلي تحية المسجد؟ لا حرج. رجل يعطي الموظف مبلغ من المال لتسهيل الإجراءات، على كل حال هذا رشوة ما ينبغي، شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز الهجرة للصلاة خلف قارئ صوته حسن؟ هجرة في سبيل الله، هل القراءة الحسنة طيبة إذا كان المسجد قريب، لكن لا يركب ويسافر لأجل أن يسمع. امرأة تطلق ساعات طلقات متفرقات كيف تكون نفقتها؟ هذه لا نفقة لها إلا إذا كانت حامل. إنسان كان صائم في رمضان فنام حتى استيقظ من اليوم التالي يفطر أم يواصل؟ يواصل. هل تثبت الأسماء الحسنى بالاشتقاق من الأفعال؟ لا، الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه ينتقم، ما تقول من أسماء المنتقم أو تقول كذا إن الله يكيد يكيد كيدا، تقول الكائد، الله عز وجل يجعل، تقول الجاعل. يعني لا تشتق من الصفات أسماء، لكن تشتق من الأسماء إيش؟ صفات. من أسماء الله عز وجل السميع، تقول إيش؟ يدل على إثبات صفة السمع لله، بصير في إثبات الصفة كده، لكن ما تقل أن تنجر اسم من الصفة، لأن الله أحيانا يثبت الصفة لنفسه ولا يسمي نفسه بمقتضى هذه الصفة. فالله سبحانه وتعالى له صفات، منها الاستواء، ولا تقول المستوي، لا، ولا تقول النازل لحديث ينزل ربنا. حتى الإنسان ما يقبل هذا، لو ضرب ولد سميته الضارب يقول لك لا لا أنا ما أفتخر بإنس هذا. يخص العموم، هل يكون فيما بقي من العموم مجاز؟ هذا فيه خلاف، يعني العموم إذا خص هل يكون ما بقي من العموم، العموم فيه مجاز؟ النص عام مخصوص، هل يكون عمومه فيما بقي مجازا أو حقيقة؟ نقول ما خرج من العموم ليس داخل في العموم. هل خال الزوج يعتبر محرم للزوجة؟ لا، لا. خالك ما بيعرس مرتك منه، طلقتها بيعرس؟ في بعض الكتب ذكر أن الخضر أتى إلى عمر بن عبد العزيز فبشره بالإمارة والعدل فيها، هذا كذب. والخضر لو كان حيا لكان إتيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولى من إتيانه إلى عمر، وما أتى إلى عمر ولا عثمان ولا إلى أبي بكر، يأتي إلى عمر. ما حكم استخدام ما تسميه النساء بالحلاوة لنتف الشعر؟ لا حرج.